هناك معلم أساسي ورئيسي لا يمكن أن نخفيه في مذكرات سائح. هذا المعلم يتحدث عنه الجميع، سواء الذين يشاهدونه في المحطات أو يشاهدونه في الإنترنت أو يتابعون في وسائل الإعلام المختلفة. هذا المعلم رئيسي وبارز، وممكن نقول يعني ننفضح بسرعة لما نتكلم عن مذكرات سائح. هذا المعلم هو معلم الحضارة، وهذا كثير ما نركز عليه في الحلقات، بل أستطيع أن أقول هو العمود الفقري الأساسي في برنامج مذكرات سائح. الحديث عن الحضارة سيتطلب زيارات كثيرة جدا لبلدان العالم في القارات المختلفة، ونربطها بحضارتنا العربية والإسلامية. نريد أن ننهض بهذه الأمة، نريد أن يعني نقوي هذه الأمة، لابد الالتفات إلى جانب الحضارة. الحضارة ليس اللي هي المباني والأشكال والتحف وغير ذلك، لا، الحضارة كما يعرفها علماء الحضارة بمفهومها الشمولي، واللي قاعدين نأكد عليها في هذه الحلقة. أنا الآن في الحلقة يعني قبل الختامية أردت أن أبين أن كل الرحلات الطويلة، الزيارات اللي قطعنا فيها عشرات الآلاف من الكيلومترات، نريد أن نقول شيء أساسي من هذه الزيارات من الجهد، من التعب، من تضحيات الجسام، من أجل أن ننقل الجانب الحضاري عندنا كمسلمين وعرب وعند غيرنا. هذه الحضارات الأساسية التي كنا نركز عليها قضية المتاحف، لأن المتاحف تلخص يعني أحوال الأمم، تلخص التاريخ الطويل الذي عاشته الأمم، خاصة في الزمن المعاصر الذي نؤكد عليه. لما نزور مثلا بلاد مثل ألمانيا، ألمانيا فيها حضارات مختلفة، أو فرنسا كذلك فيها حضارات يعني متنوعة في متاحفها القوية والمشهورة. هذا المتحف هو متحف اللوفر، وطبعا متحف جميل جدا. في يعني العجيب في هذا المتحف، وأنا مهتم كثير بالفن، قضية الدول. يعني هناك أشياء تخص المصريين، أشياء تخص أهل الشام، أشياء تخص يعني الرومانيين، حتى من كل دولة جايبين ما يذكر بأمجادهم، بحضارتهم، يعني نستطيع أن نقول من الفن قيم وحضارة. لكن لما نقول زيارة سور برلين أو متحف سور برلين، لنرى المشقة والتعب والأفكار التي خلدت في هذه المتاحف، كيف استطاع الرجل الألماني والمرأة الألمانية أن يضحوا من أجل أن تترابط الشعوب مع بعض البعض، أو أن يتقارب الأقرباء والأحبة مع بعضهم. هذا جانب مهم لا يمكن أن نتحدث عنه بسهولة، ولذلك مذكرات سائح تحاول أن تجسد الجانب الحضاري مرة أخرى. عجيب الغربيين، يعني المبدأ الحرية لكل الأديان ولكل الجنسيات ولكل المذاهب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني ممكن نسأل ما الذي يجعله نضع مثل هذا الحديث النبوي في مثل هذا المكان. المبدأ عندما يعني يعيش لأجله الإنسان لا يعترف لا بديانة ولا بجنسية ولا بأرض، هذا مبادئ عامة كل الناس تتحدث عنها. يجب أن نعمل من أجل الناس، يجب أن نشارك الناس، نساهم من أجل حريتهم وإنقاذهم من البلاء الذي هو فيه. فهذا والله من أعظم الواجبات، بل من أعظم الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، أن يساعد الناس على حريتهم. عندما نزور مثلا بلاد مثل بلاد السويد، بلاد يعني رائعة ومن أجمل بلاد العالم في حضارتها وأشكالها، بل وفي سياستها وتعاملها مع دول العالم المختلفة، لكن نجد جانب الترفيه وجانب الترف الزائد الذي فيها أدى إلى أن تكون من بلاد العالم الأولى التي فيها نسبة انتحار عالية. هذه الروابط المهمة لابد أن نشيعها بين الشباب وبين البنات، حتى يفهموا واقع بلادهم العربية والإسلامية وواقع غيرهم. إحنا الآن فوق الكوبري الرسمي أو الرئيسي للانتحار. طبعا هذا المكان يجي يبغى الانتحار منه، وينظر طبعا هنا الأشجار، الأنهار، البيوت الجميلة، خاصة مع الليل منظر جميل جدا. فإذا رغب في الانتحار يعني خلاص قطع كل سنة من هذه الحياة الدنيا، ورمى بنفسه من هذا المكان العالي جدا وتنتهي حياته. عندما ننقل تجربة مثل القطارات الموجودة في بعض البلاد العربية أو تطور المطارات وننقلها ونصور يعني أعماق ما بداخلها، حتى نقول أنه بإمكاننا أن نتطور وبإمكاننا أن ننجح وبإمكاننا أن نختصر يعني الحياة. هذا الآن ما شاء الله مطار دبي الدولي. أول شيء حيثت نظرنا سعة المساحات، يعني ما شاء الله المساحات كبيرة جدا. هنا أنا أستغرب بعض المطارات العربية جد حمد الصلصة يعني ناس مزنوقين لا مكان تجلس فيه ولا مكان. هنا ما شاء الله لو يسووا عشرات الملاعب ما عندهم مشكلة. فقضية سعة المكان بعدين التكييف المريح شيء يعني صراحة يحس الإنسان بالطمأنينة. بالمناسبة صار كثير الآن المطارات اللي تحترم يعني نفسها الناس تأتي للسياحة يعني يبوا يأكلوا يشربوا يحاولوا يسووا جلسات لهم. يعني صارت المطارات هي أشبه ما يكون بمنطقة تسوق لأنه هذا هو الفن. شركات خصخصة وتبدأ الأمور يعني تتحرك بطريقة ممتازة. في زيارة لبلد مصر الصين وكيف أنها فيها يعني مئات الملايين استطاعوا أن ينشئوا الكباري فوق بعضهم البعض. نحاول أن نطلع المشاهدين على الكباري التي يقوم الصينيون بإنشائها لتخفيف الزحام. يعني هذا الكوبري نحن الآن صعدنا عن طريق مصعد عالي جدا 110 متر وهنا الآن أيضا درج سنصعده قرابة 367 درج حتى ندرك الحجم الهائل الذي يقوم به هؤلاء لتخفيف الزحام. طبعا ممكن نجد ثلاثة كباري فوق بعضها البعض تسير بطريقة جمالية ومنتظمة. وكن دائما ما ألفت عندما أتحدث عن جانب الحضارة ليس الحديث عن القوة العسكرية ولا القوة الثقافية ولا القوة الاقتصادية. نعم مهمة قضية الأبراج برج ماليزيا وبرج خليفة وغيره، لا أنا كنت أتحدث كذلك في معالم الحضارة على ما يكمل بناء الإنسان. صحيح الاقتصاد مهم في حياة الناس، صحيح الثقافة مهمة كجانب حضاري، الفنون، المعارض، التحف، الجماليات، الطرق والشوارع والتعليم، كل هذه حضارة، لكن جوانب الاهتمام في ترفيه الإنسان، في تكميل الإنسان. لذلك كانت حلقات في فرنسا عن الطائرة عندما ارتفعنا إلى أجواء عالية وكانت فرصة لأن نتعرف يعني على هذه التجربة الجميلة. كذلك في زيارتنا إلى السويد وكيف تحدثنا عن المنطاد والنظرة الجمالية في بلاد السويد. في صحيح ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة ذريني أتعبد لربي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى لله سبحانه وتعالى وكان يبكي ودموعه تبل لحيته عليه الصلاة والسلام. وقبل الفجر رآه بلال رضي الله عنه وأرضاه وهو يريد أن يقضه لصلاة الفجر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما لك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آيات فيها قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكذلك في زيارات يعني متنوعة ومختلفة منها اللي كانت في دبي وكذلك اللي كانت في البحرين في تجربة السيارات أو في السكاي. لماذا أنا أركز على هذه اللطائف ويقول الإنسان مذكرات سائح أو تتكلم عن الحضارة دائما ما ركزت عليها؟ فلماذا الحديث عن هذه الجوانب الترفيهية أو اللطيفة؟ بل البعض ربما ينتقد يعني الحديث بهذا اللون. هل تظنون أنني أفهم أن الحضارة هي فقط ما يعني يبني العقل أو ما يبني النفس الروح الجسد بحاجة إلى جوانب حضارية أخرى تكمل مسيرته وتكمل فهمه وكذلك تنشطه وتسعده في الحياة؟ وهذا ما أردت أن أركز عليه كي نفهم الحضارة لأنها ليس فقط المباني وليس فقط التعليم والاقتصاد والنمو والازدهار. الحضارة الحقيقية هي التي تبني الإنسان بشكل متكامل.